ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ثمنا قليلا الذين اختلفوا في الكتاب